ما بقاش عندي ثقة في حد من اللي انا شفته في حياتي. زمان انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش، انا خدت الضربة بجد من اقرب ناس في حياتي. مش اهلي دول والله، لا اقسم بالله وحوش. ما بقاش عندي ثقة في حد من اللي انا شفته في حياتي. زمان انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش، انا خدت الضربة بجد من اقرب ناس في حياتي. مش اهلي دول والله، لا اقسم بالله وحوش. انا اللي كان قاتلني واللي كان كاسلني بيستقلوا بيا وكمان مستصغرني. فاكريني الدنيا دايما والله ما يعرف. مهما الواحد بيقن ده ملوش سعر ولا يسوى، دول مش بيحسوا كله يلا نفسه مش همه. بقى اللي غريب يحن واللي قريب كله اسوى، يا عيني يا همه اللي يخون اللي من دمه. مهما الواحد بيقن ده ملوش سعر ولا يسوى، دول مش بيحسوا كله يلا نفسه مش همه. بقى اللي غريب يحن واللي قريب كله اسوى، يا عيني يا همه اللي يخون اللي من دمه. انا اللي كان قاتلني واللي كان كاسلني بيستقلوا بيا وكمان مستصغرني. ده مين ظلم في حياته وربك ما بينساهوش.